سيدنا رسول الله على آله وصحابته ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. نستكمل إن شاء الله الحديث بتاع امبارح اللي قلناه العصر، واللي يتابع معانا إن شاء الله ينتفع. وإحنا بنكرر دائما في الدرس بنكرر عبارات وجمل الحديث، وإن شاء الله الحديث مختوم بدعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنحاول برضه في كل يوم ندعو بهذا الدعاء، عشان اللي مش هيخرج بحفظ الحديث يخرج بحفظ الدعاء، واللي يخرج بالاثنين يكون أفضل، واللي يخرج بحفظ الحديث وحفظ الدعاء وفقه الحديث والدعاء يكون أفضل. ونسأل الله التوفيق والهداية. اللي محضرش معانا امبارح الحديث بعنوان فيما يختص الملأ الأعلى، وقلنا أنه صحيح رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد أيضا، في رواية عن سيدنا معاذ ورواية عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. الحديث أن سيدنا معاذ رضي الله عنه أرضاه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه، بمرة في صلاة الصبح تأخر النبي عليه الصلاة والسلام حتى كدنا نتراءى عين الشمس، تأخر غير معهود، تأخر النبي عليه الصلاة والسلام على غير العادة حتى كدنا نتراءى عين الشمس، يعني الناس توقعت ان الشمس تطلع ولسه النبي ما طلعش من البيت وهم ينتظرونه وينتظرونه، ولا ينبغي ان يصلوا حتى يخرج اليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ودي أحكام فقهية هنتعرض ليها، لكن هنقول الحديث عشان ما حضرش امبارح. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا، فثوب في الصلاة، ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة، فصلى بنا وتجوز في صلاته يعني أسرع في صلاته. فلما انصرف من صلاته التفت إلى أصحابه رضي الله عنهم وقال: مكانكم على مصافكم، أي لا يتحرك أحد منكم، فأحدثكم ما حبسني أو عما حبسني الغداة. ليه أنا تأخرت أكلمكم؟ إني قمت من الليل فتوضأ وصليت ما شاء الله أن أصلي، فنعست. قلنا النعاس يبقى في العين بداية النوم، فاستثقلت أي نام عليه الصلاة والسلام، فرأيت ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري، أي ربي لا أدري. يا محمد لبيك ربي، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الملائكة بتتكلم في إيه، والحوار اللي بين الملائكة نوعه إيه؟ قلت: لا أدري. يا محمد لبيك ربي، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فوضع كفه بين كتفي أو على كنفي، فرأيت أو أحسست بردها بين ثدي، أي حس بإحساس في قلبه وصدره صلى الله عليه وسلم، فتجلى لي كل شيء، أي انكشفت له علوم كل شيء. في رواية ابن عباس: فتجلى لي ما بين السماوات والأرض. في رواية ثانية قال: فتجلى لي ما بين المشرق والمغرب، أي كشفت للنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الحق تبارك وتعالى يده عليه، كشفت له علوم الدنيا والآخرة. ثم قال: يا محمد لبيك ربي، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الملأ الأعلى لو قلنا الملائكة المقربين من الله سبحانه وتعالى، ونتعرض لهذا اللفظ بالذات بالشرح إن شاء الله. قلت: أي ربي أجل في الكفارات والدرجات. قال أي الله سبحانه وتعالى: ما الكفارات؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إصباغ الوضوء في الكريهات أو في المكروهات، ونقل الخطى أو الخطوات أو المشي إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الدرجات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إطعام الطعام ولين الكلام وإفشاء السلام. فقال الحق تبارك وتعالى: سل يا محمد، اطلب مش عايز حاجة، عليه الصلاة والسلام. امبارح قلنا أن اطلب في اللحظات دي حين تجلى كل شيء للنبي عليه الصلاة والسلام، فهيطلب حاجة على قدر علمه وفقهه وعلى قدر اللحظة اللي فيها من القرب من الله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، فإذا أردت فتنة قوم أو فتنة بقوم أو بقوم فتنة توفني غير مفتونين. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. بقية الدعاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموهن وادرسوهن، أو قال: تدرسوهن وتعلموهن، فإنهن حق. صلى البشير النبي. إن شاء الله يبقى فيه تكرير للحديث وتكرير للدعاء، زي ما قلنا ليحفظ الدعاء أقل شيء، لأن الموضوع ده الحديث ده هياخذ يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، فلا يسمع خمس ست سبع ثمان عشر مرات الدعاء وينتفع به بركة عظيم. يسمع الحديث ويحفظه بركة أعظم. يحفظ الحديث والدعاء وفقه الحديث يجب خير من الله عميم. واللي مش هيحصل يبقى حضر معانا، لن يحرم من خير، فإن القوم لا يشقى جليسهم. صلى على الهادي. لما سيدنا معاذ يقول: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمة احتبس يعني ما خرجش من بيته. والمعتاد أن الصحابة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج، ثم يقوم بلال فيثوب بالصلاة، يعني يقيم الصلاة، لأن الأذان معروف اسمه أذان. التثويب لإقامة الصلاة يسموه تثويب، لأنه إعادة للأذان نفسه. ثوب بالصلاة يعني أعاد الأذان بس بالطريقة المعروفة في إقامة الصلاة. الله أكبر الله أكبر. الأذان معروف، ولا حرج أن نقول الأذان ونشرح الأذان، فهذا من فقه الإسلام. لأن في ناس بتطلع 20 سنة يؤذن ولا يحسن الأذان، ويقيم الصلاة ولا يحسن الإقامة. والمفترض أن أي مسلم يعرف كيف يؤذن وكيف يقيم. الأذان ألفاظ معدودة ومحدودة، المشهور فيها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات. الكيفية إما تقولها مفروضة مفردة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا. أو تقول اثنين مع بعض: الله أكبر الله أكبر، بضم الرأس الأولى، الله أكبر الله أكبر. أو تقول اثنين بتسكين: الله أكبر الله أكبر. كم طريقة دول؟ 3. ده الأذان اللي بيأذن يخلي باله: الله أكبر الله أكبر، بكل واحدة لوحديها لحد ما يكمل 4. الله أكبر الله أكبر 2. الله أكبر الله أكبر، مضمومين، والأولى يسمها معربة بضم الراء: أكبر الله. أو ساكنة ومضمومين مع بعض: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا الأذان. مع ملاحظة: لا تمد الهمزة بكلمة الله، ما تقولش الله أكبر ال، ما ينفعش، خطأ جسيم يضر بالعقيدة. شوف خطأ جسيم الله، لما تمد الهمزة الله كأنك بتسأل بتقول ربنا أكبر ولا لا، يعني أنت مش عارف، يبقى ما ينفعش. صلى على رسول الله. ما ينفعش أمد الهمزة الله أكبر، ما ينفعش، لا في الأذان ولا في الأقامة ولا في الصلاة. ما ينفعش أقيم صلاة الله أكبر، ما ينفعش تبقى بتسأل، يبقى أنت ما عرفش. ما ينفعش واحد يصلي ويأذن مش عارف أن الله أكبر دي حقيقة، أنت تقرر حقيقة بتقول حق الله أكبر مش بتسأل. لأن مد الهمزة معناها إيه؟ معناها سؤال، خليكم معايا. مد الهمزة معناها سؤال، آه الله أكبر تسألني؟ أنت مش عارف؟ أيوه يا سيدي أكبر. ما تنفعش من واحد إمام ولا واحد مؤذن يسأل هذا السؤال. كذلك لا يصح مد الباء في أكبر، نقولش الله أكبر. يا سلام، هو عمل نفسه بيتقن الباء عشان يرقق الباء، مطلوب ترقيق الباء. باء أكباء، ما قلش أكبر، أكبر ما ينفعش، أكباء بس مجزومة، أكبر باء بفتحة بس ما فيهاش مادة. أكباء لو قلت أكبر معناها إيه؟ أكبر جمع كبر، وكبر معناها طبل غليظ، كبر الطبل الكبير. فإذا نقول أكبر معناها قبول، لازم اللي بيأذن يكون فقيه، يكون عالم بمعنى الأذان. ما ينفعش الله أكبر ولا يصلي في الصلاة يقول الله أكبر، ما ينفعش. لفظ الجلالة ما فيش غنة، ما يقولش الله أكبر، ما يجيش. اللام ليس فيها غنة، الغنة فين يا عم سيد؟ فين؟ في الميم والنون. الغنة في الميم والنون، تقول أما وأما بنعمة ربك ثم إن الذين إن، تطول فيها. إنما اللام الله الله تشغل، ما تطولش فيها، ما تركنش عليها، ما تقولش الله أكبر. دغري أقول هذا جاهل ما يعرفش يكبر، ما ينفعش. الله أكبر. طيب يجوز فيها المادة أو ما يجوزش؟ في الألف الله أكبر هو الأساس لفظ الجلال، ما فيش مد، لا يمد إلا عند الوقف عليه، لما يقول لا إله إلا الله يمد فيه، أو السلام عليكم ورحمة الله يمد. إنما في وسط الكلام ما فيهاش مد، حركتين بس بيقولوا كده، الألف مقدار حرف الله أكبر. وانت عاوز تسمع الأذان اسمع، اسمع أذان الفصل الله أكبر الله أكبر، لا اسمعين معاذ، اسمعين ما اسمعين معاذ بيأذن زي الحصر، هو الحصر كده أذان. إنما يعني إذا قيل إن بعض العلماء من القراء يؤذن ويطيل في لفظ الجلالة، نقول والله على اعتبار أنه أذان، والأذان يعني خارج الصلاة فلا يأثر في صحتها، وهو ليس من القرآن، إنما لفظ الجلالة من القرآن، الأفضل إن ما يزيدش عن الحركتين. إنما لو زاد ما نقولش عليه يعني آثم وخرج من الملة، لا، يعني هو دون الأفضل. الله أكبر الله أكبر كده صح، الله أكبر الله أكبر، ده بيعمل إيه؟ بيحسن صوته بس بيتغنى. لكن هذا الإنسان اللي بيتغنى لو صلى في بيته وأقام الصلاة في بيته مش هيعملها كده. الدليل على كده بيدلك على ايه؟ انا بيعملها عشان مين؟ عشان الناس تسمع. ما لو اذن في الجبل، هو الواحد من السنة انك كنت مسافر تأذن في الجبل، لو انت في الجبل هتقعد الله، طب محدش هيسمع، مش هتقول كده، لا مش هيحصل كده ابدا، هيقول حذر وبسرعة يقول لك انا الواحد في الجبل محدش سامع. واحد يقول طب ما هو نيته حسنة، عاوز يسمع الناس ويخلي الناس تبسط من الأذان، ولأن صوت الأجش والخشن ربما يعني يخلي القلوب تنفر. أيوة، خلي صوته رقيق بس ما يخش عن دائرة قواعد اللغة وقواعد الأداء. الله أكبر ماشي، يقبل يمد الألف في الله ولا يمد الهمزة الأولانية الله، ولا يمد الباء في أكبر. ومن سنن الأذان بعد التكبيرات الأربع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ينتظر ويقول في سره أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وبعد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقولها في سره الأول ما تثويب، يرددها في سره وبعدين يجهر بها. يعني في فاصل بين التكبير وبين الشهادة فيه، هذا أيضا يفوت على كثير من المؤذنين، يفصل بين التكبير وبين الشهادتين. بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله يقولها مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله يقولها مرتين. طبعا الأذان معروف زمان، واحد علموه الأذان وقالوا له قول الله أكبر أربع مرات، قول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، طلع فوق المئذنة في جامع المحيبس وقال الله أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، قالها كده، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، قالوا انزل يا عم انزل حاسب تعالى تعالى، لأن اللي علمه ما خدش باله، ما خدش باله يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم ما لعيب لو واحد زعل معنا زهقان يقول لك إيه الحكاية لسه يعلمنا الأذان، هو لازم الناس تعلم الأذان، لأن في ناحية في أحد يأذن 30 سنة ما يعرفش يأذن، يبقى ذنب مين؟ ذنب ما حدش علمه، هذينا بنقولها. طيب حي على الصلاة وقال مرتين. الإقامة بتزيد عنها أو تختلف عنها، فإن التكبير مرتين ويقول في وسطها قد قامت الصلاة. فيه أذان ثاني، صورة من الأذان ثانية، أنه يكبر مرتين في أوله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى التكبير مرتين والشهادة مرتين والشهادة مرتين، وحي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، الله أكبر برضو مرتين، بعد لا إله إلا الله يجوز. اللي بيقول مرتين في الأذان لما يقيم الصلاة يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة، واللي بيأذن يقول التكبير أربع مرات يقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. ومن أخطاء المؤذنين يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ما ينفعش قد قامت الصلاة كلام ما ينفعش. أستاذ محمد محمود قاعد وعنده جلدة في البيت بس ما بيجيبهاش الجامعة، لو قال قد قامت الصلاة أقول له هات الجلدة لهذا المؤذن. قامت فعل، الصلاة فاعل، قد قامت الصلاة تو بالضمة ما ينفعش قد قامت الصلاة. يقول أنا متعلمتش، لا تعلم، ما تأذنش غير لما تعلم، أقعد مع واحد وأذن قل لك كده صح ولا مش صح، مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وإن استنكف لو قلت الواحد واستنكف واستكبر قل لك ما علمكش روح لغيره وجزاؤه على الله. إنما قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، كان يقول لك حي على الصلاة وحي على الفلاح ما ينفعش، عجل بالعملية، حي على الصلاة جر على الصلاة. اسمع أنت في القرآن تسمع أي كلمة بعد على وإلى بعديها وفي بعديها تي تي تي، حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الصلاة. ولما يقول حي على الصلاة يبين إنها ها، حي على الفلاح يبين إنها حاء، ما بقاش الاثنين زي بعض، يقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح، راح فين الحاء؟ الحاء لها صفة مخصوصة، حي على الفلاح. كذلك حي، حي مبنية على السكون، اسم فعل بمعنى أقبل، حي على الصلاة معناه تعالى صلي، حي على الفلاح تعالى للنجاح والفوز العظيم، كم تصلي تفوز بفوز عظيم، يبقى حي ما ينفعش يقول حي على، لا حي على خفيفة، حي على حي على الصلاة، حي هي ساكنة قد تتحرك مع الوصل لكن أصلها ساكن ما فيهاش شدة، مش حي، لا حي على الصلاة. الكلام ده يعني تعلمناه، يعني راح كان بيأذن غلط فواحد يقول لا خلي بالك دي كذا دي كذا دي كذا، تعلمنا كده. ولم تقرأ في أبواب الفقه، فقه السنة الفقه الواضح فقه المذاهب الأربعة، تجد الأذان بيشرح هذا الكلام ويعد ألفاظ الأذان ويقول لك ما تزودش عليه. أيضا إذا انتهى من الأذان ينتهي يكفي المكبر الصوت وما يقولش أي حاجة تاني، ساعة ما قال لا إله إلا الله يكفي الميكروفون، عاوز يصلي على النبي يصلي عليه في السر. بعد كده من السنة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وأن تدعو لرسول الله بالوسيلة، اللهم آتي محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، دعاء تصلي على رسول الله وتقول هذا الدعاء، بس كل واحد يقوله لوحده في سره، ما يقولش في الميكروفون. إن قال في الميكروفون يبقى زود الألفاظ الأذان التي قال بها بلال، وإحنا عارفين قصة الأذان، عارفين قصة الأذان ولا لا؟ قصة الأذان الأول لما النبي عليه الصلاة والسلام العدد زاد، عدد المسلمين زاد، فكان يقولوا الصلاة جامعة، البيوت محدودة، البيوت المدينة قليلة حوالين الجامع، الصلاة جامعة كل الناس تجي، كبرت المدينة وأصبح فيه بيوت خارج المدينة، طب عايزين نجمع الناس للصلاة نقول إيه؟ البعض قال نجيب بوق زي بتاع اليهود، ننفخ زي بتاع العسكرية تنمى، وعلى النبي قال لا ده بتاع اليهود وما نشرعه، لا نتشبه باليهود. واحد تاني قال نجيب جرس زي النصارى، قال لا وده كلام برضه، لا عايزين حاجة مخصوص، كل واحد يقول رأي. طب نخبط على الطبل كده ونقول الناس صلي، ما ينفعش. وانصرف المجلس والنبي قام عليه الصلاة والسلام والصحابة مشوا كلهم مشوا، وبعدين واحد من الصحابة ابن عبد الله بن زيد على ما أذكر رأى في الرؤيا رجلا، وبيقول أنا بيقول أنا ماشي ومعايا شوية حاجات، معايا جرس ومعايا أبوك وبتاع، فقال لي بتعمل إيه؟ فقال لي عاوز أجمع الناس للصلاة. قال لي لا سيبك من اللي في إيدك ده، تعالى أعلمك كلمات وأعلمك كلمات تدعو بهن الناس إلى الصلاة. قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وعلم الأذان في المنام حفظها، وجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله رأيت في المنام كذا وكذا. قال لي ده ملاف جاي بيعلمك كيف ندعو الناس، علمها بلالا فإن بلالا أنجى منك صوتا. حفظها لبلال عشان بلال إيه صوته حنين، عشان صوته حنين وعالي لما يأذن يسمع. راح جاب بلال وعلم الأذان وأذن بلال، فلما سيدنا عمر سمع بلالا يؤذن يجري، لما هدوم الجيش حط هدوم على كتفه كده ويجري، يا رسول الله رأيت في الرؤيا مثل هذه الكلمات، رأيت في الرؤيا مثل هذه الكلمات. ونتكلم عن الرؤيا في الحديث اللي معانا، حديث إيه؟ فيما يختصم الملأ الآن. ده الأذان، وده الإقامة، وده التكبير، تكبير في الصلاة مطلوب الله أكبر، ما قلش الله ولا الله أكبر ولا الله أكبر، كل ده ملغي في الأذان في الإقامة، ومن باب أولى في الصلاة. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب بالصلاة. لكن أول الحديث العلماء علقوا على هذا الحديث، أنا قلت ابن رجب الحنبلي شرح هذا الحديث في كتيب مستقل، وقال يعني احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كدنا نتراءى عين الشمس، هذا دليل على أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتأخر تأخرا بينا. يبقى وقت الصلاة نظامه إيه؟ كان نختم الدرس وقت الصلاة المفترض إن أذان الفجر حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الإيه؟ من الفجر، بتوقيت معين وهو محسوب دلوقتي فلكيا، محسوب ومكتوبة في النتائج معروف. دي بداية الوقت، يؤذن المؤذن لبداية الوقت. ننتظر كام لحد ما نقيم الصلاة؟ ننتظر حتى يفرغ الآكل من طعامه ويفرغ من يقضي حاجته من حاجته، بمعنى ننتظر إن كان واحد يصحى من النوم في الفجر بالذات، واحد يصحى من النوم يروح دورة المية يغتسل أو يتوضأ، يأتي إلى المسجد يصلي ركعتين، الكلام ده ياخذ كام؟ تلت ساعة في الفجر، لأن الفجر ممكن الإنسان يحتاج إلى غسل، ممكن في شتاء ما عندش سخان عاوز يسخن مية، فيغتسل ويأتي إلى المسجد، ما يجيناش بالمية عشان يجي هنا مبلول مية والمروح شغالة يجي له أذى، لا، يجف جسده، ويمكن يصلي السنة في البيت ركعتين ويمشي المسافة بالراحة إلى لحد المسجد ويأتي ويحضر معنا تكبيرة الإحرام. تلت ساعة في الفجر، وإذا كان مسجد زي مسجد معاذ هذا بيجمع الناس من السوق ومن المحلات التجارية والناس مشغولة ويخلص اللي في إيده يبيع ويقفل الدكان ولا يعمل يسلم البضاعة ولا يسلم الفرش ولا ما أعرفش إيه، وبعدين يجي هنا ويتوضأ نحتاج تتسابق، يعني أقلها ربع لثلث ساعة ولا نتحرج وما نقلقش. اللي جاي بدري ينتهز الفرصة، الجلوس في المسجد عبادة، واستقبال القبلة عبادة، وذكر الله عبادة. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نذكر الله بأشياء عديدة، تستغفر استغفر الله 70 مرة زي النبي عليه الصلاة والسلام، تصلي على رسول الله تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي دي المنجيات والباقيات الصالحات، قولها عشان ما تذهبش. إن كنت طالب علم تحفظ قرآن، راجع القرآن، اقرأ قرآن، اقرأ سورة 2 ربع 2 3 نص جزء عشان ما تذهبش. بل لما تقام الصلاة تقول يا ريت أخر شوي، المشغول بحاجة مفيدة لما تقام الصلاة يقول يا ريت يتأخر شوي عشان أكمل الآية، عشان أكمل التسبيح، عشان أكمل الصلاة على رسول الله. واللي قاعد كمل كده زهجان يقول أوه أوف أوف أوف أوف، مش عايزين يقوموا الصلاة، مستنين إيه، أنا من ناس فاضيين ما وراهمش حاجة، ده حاجة الزهج، بيتكلم على مزاجهم، بيتحكموا في الناس، هم اشترونا، ويقول كلام خارج عن الموضوع ويرتكب ذنوب. إن ما قالش بلسانه يبقى قالها بقلبه، وإن قالها بقلبه سوء ظن. ما تكتبش المسلم بقلبك ولا بلسانك، اصبر اصبر، وبالذات لما يكون في كلام مكتوب كده على الورقه دي اللي من الضاري عاوزين نرفعها شوف فوق ان شاء الله تترفع بالمسمار، بنقول ان ثلث ساعه في الفجر، ربع ساعه الظهر، ربع ساعه العصر، يعني عشان نقضي على الخلاف والخصومه ونشيل الشك والظن من نفوس الناس. نسال الله الهدايه. فينتظر ربع ساعه ثلث ساعه، والحديث بيقول أن كانوا ينتظر الصحابة ينتظرون إقامة الصلاة بمقدار 50 أو 60 آية، يعني يرتل الإنسان فيها سورة زي سورة الشورى أو سورة الزخرف، على الأقل يقرأ سورة فيها 40 40.5 3/4، يقرأهم في كام 40، يعني على الأقل ربع ساعة، لو قراءة بترتيل 60 آية أو 70 آية ربع ساعة، بحيث يعني يفرغ الآكل من طعامه والمعتصر من اعتصاره. لو واحد في درة المية وداخل درة المية ومشغول وحالة كرب، انتظر لما يطلع، يعني لما يهون عليه ربنا يخرج ويتوضا ويحضر معنا الصلاة، ده الانتظار. سعادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتظر بمقدار هذا وبعدين يخرج للصلاة. أحيانا كان يسفر بالصلاة، يعني الأساس فيها أن تصلى بغلس، يعني تقام الصلاة بغلس، يعني لسه الظلام قاعد، الظلام معناه لو خرجت برا الجامع وما فيش نور، شفت واحد جاء على 5 متر ما أخدش بالي هو مين، يصلي ويطيل صلاة الفجر، يطيلها بحيث لما يخرج من صلاة الفجر بعد الصلاة وبعد الأذكار يخرج قد أسفر النهار. لو شاف واحد على بعد 20 متر يعرف ده فلان جاي من غير كهرباء، هذا هو الإسفار. إسفار معناها الضوء بدأ ينزل على الأرض وتشوف واحد على مسافة تميزه، تشوف حسين تعرف غير محمد غير عبد الله، هذا هو الإسفار. فالأساس أن تبدأ الإقامة في الغلس ثم يخرج منها في الإسفار فيطيل. مرة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أطال الصلاة، صلى الصبح فقرأ بسورة البقرة، احلوت معاه، فضل يقرأ من سورة البقرة، فرض يقرأ من سورة البقرة وصلى الركعتين وخرج، قال يا أبا بكر لقد أسفر أو سكت أو شكت الشمس أن تطلع علينا، ده معنى الحديث، الشمس إيه كادت أن تطلع، قال لو طلعت علينا لوجدتنا في صلاة، بنعبد الله ونذكر الله، تطلع ما احنا بنعبد ربنا، بس قال لك مش على طول، يعني دي عشان لعزه، هو أطال مش قاصر، هو يعني احلوت له، يعني حلت له القراءة، فقال خلاص يعني ما طلعتش الحمد لله، وحتى لو طلعت ما تزعلوش احنا بنصلي. لكن الإطالة برضه ما تبقاش بالمزاج، تبقى باتفاق، نتفق مع بعض وهنقرأ مع بعض كذا يا اخواننا الفجر، وقرآن قرآن الفجر كان، الآية بتقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل. الوردية اللي هتسلم الفجر كمعك ملائكة، مجموعة من الملائكة، كل واحد معه مجموعة من الملائكة، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هذه المعقبات معك 10 بالليل و10 بالنهار، 10 بالليل يصلي معك الفجر ويقول لك السلام عليكم، يكون 10 ساعة النهار نزل، يجتمع 20 مع بعض فتشهده الملائكة، 20 ده يشهدوا صلاة الفجر. ولما أصعد ملائكة الليل يسألهم ربنا كيف تركتم عبادي، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أشهدكم أني قد غفرت لهم. حاجة حلوة، ما يصحش تغيب، احنا نغيب ونكررها دايما بنكرر عشان ما يغيبش عن أذهاننا أن الملائكة تحضر معنا. وانت لما تحس الملائكة حضرت تبقى فرحان، ده لو قال يا سلام ده المحافظ صلى الفجر جمع معاذ النهاردة ومعه رئيس المباحث ومعه رئيس مدير مش عارف القسم وراء مأمور القسم صلوا في نجم الجامعة، ما شاء الله دي مجموعة طيبة خالص. وينتشي يروح الشغل يحكي لكل اللي قابله، يركب في العربية يحكي للي في قابله، انسافر مصر يحكي للي في مصر، راح بريد يحكي للبريد، النهاردة صلى معنا المحافظ. يا أخي معك ملائكة أبرار أطهار كرام بررة، أحسن الجوار جوار الملائكة، كل يوم معاك وانت مش حاسس هم بتنسى. يعني حد افتكر النهارده الظهر ان في ملائكه معانا؟ بلاش بلاش الفجر، حد افتكر في الفجر ان في ملائكه بتحضر؟ بننسى. مطلوب ان احنا نذكر هذا الكلام والاحاديث الصحاح التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالملائكه لما بتحضر بتحضر بتشهد، تشهد في القران الفجر. الظهر القراءه وسطا، القراءه وسط، المغرب القراءه تبقى خفيفه، العصر ما بين بين بين الوسط وبين الخفيفة، العشاء أيضا قريبا من الوسط، وهكذا. ده فقه الصلاة. فلما يقول احتبس عنا رسول الله، الشارح لهذا الحديث قال إذا من عادة النبي أنه كان لا يتأخر كثيرا، فلما تأخر الشمس قربت تطلع يبقى غير على شيء العادة، ولذلك اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له موضوع الرؤيا. فالحديث بقية إن كان في الأجل بقية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، فإذا أردت فتنة قوم توفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربك يقربنا إلى حبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.